بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح لي أولي في السنة صدور أوليائه وروح بشمائه حديث أرواح أصفيائه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منفرد في صمديته وعز كبريائه وأصل من انقصى إليه بجميل آلائه. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مرسل بصحيح القول وحسن رحمة الله لقربه وولائه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق ثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عما سواك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزائر المداخل، ومددك الممدود لكل متعرضين ومتوسلين سائل. وبعد، فقبل استئناف إسماع نص الموت طيب رواية يحيى رضي الله عنه ونفعنا ببركته وبعلومه، ونبه ونحن على أو عند ترجمة مستحاضة باب المستحاضة، ونبه وهو الترجمة التاسعة والعشرون علما بأن تراجم هذا الكتاب اللي هو كتاب طهارة 32 ترجمة حصرا، ولا أعلم خلافا بالنسخ التي تأتي للنبي 32 ترجمة، وإلا شيء عندكم فهذا الإحصاء يقرب شوي المادة. قبل هذه الترجمة يعني في آخر حديث في جامع الحيضة، جميع الحيضة قبل هذا الباب في آخر حديث، وهو حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، فيه تنبيه إلى مسألتين تتعلق بالإسناد، وفيه عن هشام بن عروة عن أبيه، هناك حديث عن أبيه وهموه في هذه الزيادة، هذه مما وهموا فيه يحيى بن يحيى التي جعلوه من أوهامه، لأن والد هشام هو عروة لم تعرف له رواية عن فاطمة بنت المنذر، هذه اللي زوجة ابن عمها هشام، هي زوجة هشام، فهشام هنا يروي عن زوجة ابن عمها، زوجة ابن عمها، لاحظت هنا زوجتي فعن زوجته أو من رواية الأقارب، فزيادة عن أبي ينبغي أن تحذف، أحسن ولكن اتركوا هذا الشمال إنه عادة التنبيه يضبه على الخصائص ثم ينبه عليه، ما نحذفها نصنع الصنيع ابن وضاح الذي كان يروي على الإصلاح. أبو الجمعين من احترام النص كما ورد، ثم التضبيب يعني تنبيه ملون ملوان تسويجي قريب إلى أن مسألة فيها ما ينبغي أن يذكر ويصح، فيكون هذا عنده من مزيد في المتصل توهما، يعلمون أن المزيد في المتصل السريد يحمل على أمور، لكن إذا لم يكن كان هذاك المتصل هو الصحيح وحده، وذلك الزيادة ليس من طريق أخرى مصححة، حمل هذا على أنه خطأ في الزيادة، وتحسينا هذه واحدة. ثم اسماء يعني في يصبح الحديث بهذا الحذف ثلاثي الاسناد، يعني هشام عن فاطمه بنت المنذر التي هي زوجته عن اسماء بنت، فهو ثلاثي يعني فيعلو انه هو عالي هكذا، فهذا التنزيل لا داعي له، الانزال لا داعي له. ثم ان اسماء هذه كما تعلمون اسماء بنت ابي بكر الصديق، ويذكرون في ترجمتها أنها عمرت طويلا فتجاوزت 100 سنة، تجاوزت حينما في حوالي 73 للهجرة اسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وقالوا مما منحها الله من أنها لم تنتكس في الخلق، ما سقط لها سن ولا تغير لها صوت، ما تأثرت بها الكبار إلا ولا خريفت، سبحان الله، ولا هذا من بركات ما تعلمون في سيرتها فكنت تسمى ذات النطاقين، تعلمون التي شقت نطاقها وحملت الزاد رسول الله في غار اللي جراحنا، كان في غار في غار في غار ثور رضي الله عنه وارضاه. هل هذا ايضا من من من كرماتها وبركات ما كان اهلها من الوصل بسيدنا رسول الله. نعم سيدي اقرا تابع سيدي. عبيد الله صحيح عبيد الله صغير. نعم تابع. باب الاستحاضة. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أبيه في محلها، أنا أبيه عروة فهو يروي عن عمته. تابع. تابع. قرب شوية الصوت. نعم سيدي. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذاب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. نعم سيدي. المستحاضة السين والتاء هنا للمبالغة. استحيضت المرأة إذا لم يرقى دم رحمها، دم الحيض لم يرقى الدم في من رحمها، دم حيضها دام. تابع. وقلت سيتابع. هكذا صح تو هراق بفتح الهاء، لأن أصلها هراق وهي أصل قبل أن تبدأ كانت أراق، أراق يريق ثم أبدلت الهمزة هان فصارت هراق يهاريق، لأن أصلها أرياق قبل أن يعتريها ما يعتريها من الليلة. تماسك قبل أن تهراق فبنيت على ما لم يسمى فاعله في تقدير كأن فاعلا أسال هذا الدم علة ومن ثم كان مثال العرق دم علة وفساد، وليس هو دم عاجس اللي هو دم حيض دم عاجة، لكن هذا دم عرق وفساد. ونصب الدماء هناك في الرواية كلها إما على نصب بنزع الخافض وعند الكوفيين يعني مضطرد وعند البصريين يعني يضيقون فيه، تهراق أي بالدم أو تكون من صباح التمييز وإن كان هنا تمييز هنا جاء معرفة هذا استثناء منه، تهراق دما ويكون محول عن فاعل بأن تهراق دمها. نعم شاب يا سيدي. خلفت يعني تجاوزت عادتها في الحيض لما خلفت ذلك. تابع. فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستذكر بثوب ثم لتصلي. الاستثمار هو شد الموضع بعد حشو المحل بكرشوف أو قطن نحو ذلك ثم التحجيم عليه، أن تضع الحجامة عليه لنأخذ من تفرة ويشيون يصنعونه لكف دم بعض الحيوانات. تابع سيدي. هنا أيضا مما حصل في ليحيى في الوهم يوهمه فيه منهم الخشني في كتاب أخبار فقهاء المحدثين، ولكن اعتذر البعض عن ذلك بقوله إن زينب بنت جحش هذه غير زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أختها، فلابن جحش ثلاث بنات كلهن يسمون زينب، وهذا من المتفق هذا ابن عتاب رحمه الله من علماء الحديث قال هذا فإذا صح هذا الذي ذكره فيصبح ليس هذا من قبيل التوهم، ولذلك أضاف التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، والمعلومة عندهم أن زوجة سيدنا عبد الرحمن بن عوف هي أم حبيبة بنت جحش، وأن أختها الثالثة كانت تحت طلحة بن عبيد الله اسمها حمنة، وقتلت كنا يستحضنا كنا من بيت واحد، وكانت تضربون الاستحاضة كثيرا. فقيل إذا كان كلنا، وكان هذا يعني له نظائر في بيوتات العرب أن يسمي الواحد واحدا ويعدد بنفس الاسم. إذا قال هذه التي كانت تحت عبد الرحمن منها غير زينب بنت جحش التي كانت زوجا لرسول الله، إذا صح هذا فيكون هذا اسم زينب بنت جحش من المتفق المفترق المشكل، متفق مفترق وفيه إشكال لنا من بيت واحد، إذا صح هذا. وهنا بما لفظ وخط يتفق، لكن مسمياته قد تفترق، الاسم واحد والمسميات أي مفترقة، أنا زين ولكن هذه غير هذه غير هذه، رغم أنهما من بيت واحد، خصوصا لك إذا وجد في عصر واحد، هذا في بيت واحد، لا سيما إن وجد في عصر اشترك شيخا وراوي، هذه عندهم في من علوم الحديث المتفق المفترق وفريد بالتأليف وتصنيف سابع سيد. إذن فعل هذا إما أن نقول أنه من قبل ما تحرف عنده، بدل من يقول رأيت زينب بنت جحش رأيت بنات جحش، لأن هذه أيضا بنات جحش فكانت تحت عبد الرحمن وعليها اسمها أم حبيبة، في كل خطأ في تسميتها. لكن لو صح أن الجوانب الثلاثة جيانب الثلاثة كلهن بنات وكنا تسمينا بهذا الاسم، وهذا ادعى سيد بن عتاب ونقلوا عنه ولده ومن علماء الحديث. تابع سيد أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. نعم، كانت تغتسل وتصلي، بمعنى أنها حين تقضي تمر عادتها في الحيض، فمجهد عن ذلك يعني تعرف حاجتها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي ولا تلتفت لدم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة كما سيجيون ليس موجبا له للغسل. نعم، دم عرق ويختلف محلا ولونا وسببا، يختلف عن دم العرق. فالمميزة هذه واضحة، التي لا تميز لها شأن آخر عندنا في المذهب تعرفونه في الفقه، لأن الحائض هي أصلا تكون مبتدأة، يعني مبتدأة أي ابتدأة، نقول مبتدئة مبتدأة أي ابتدأ الحيض، فهي لا تدري، فهذه لا شيء. وقد تكون معتادة وقد تكون متحيرة، ولكل منهن يعني أحكام تخصها. فلذلك هنا سبق لنا أنها كانت تعرف ذلك، فاتركوا صلاة قدر ذلك من الشهر كما ذكر في الحديث، ومعنى قدر ذلك أي عادتها التي كانت. ثم يبقى أن ما يسمى في مذهبنا بالاستظهار ثلاثة أيام بالنسبة للمعتادة، هذا أيضا احتياط في مذهب يتناسب مع قاعدة الاحتياط في العبادة. نعم، تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. سمي هكذا بالتصغير كما مر، سمي هكذا بالتصغير، تصغير اسم سمي، وقالوا استدلوا بهذا التصغير على أن أصل الاسم سمو، يعني أن المحذوف منه لامه، والتصغير يرد الكلمات إلى أصولها، يرد الكلمات إلى أصولها، وهي حقيقة بأن يكون أصل الاسم سمو، لأنه يسمو بصاحبه نعتا ووصفا وتمييزا، لأن الإنسان حين يسمى غالبا إذا كان يشهر بالاسم إلى الصفة أو لمح الصفة، يلمح الصفة إنه يكون متميزا كأسماء رسول الله، أسماء بعض الفضلاء إلى آخره. تابع سيدي. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال: تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلب الدم استثفرت. نعم، هذه من طهر إلى طهر، يعني كان من المشكلات في الشكل هنا في الرواية، قال من ظهر إلى ظهر، وهذه موجود، أو من طهر إلى ظهر، أو من ظهر إلى من طهر إلى طهر، ولكل وجوه في هذا التأويل. من طهر إلى طهر بناء على أن أنها تغتسل في كل يوم. وهذا ما جابه لسعيد بن مسيب راوي هذا الحديث من الظهر إلى الظهر، يعني من اليوم في كل يوم، فما تقول من ظهر إلى ظهر، أي في كل يوم، في كل ظهر، في كل ظهر من يوم تغتسل مرة. فهذا كان مجابا لبعض التابعين هذا. ولكن الإمام مالك سيجنى من بعد أنه أعقبه بالحديث الذي اختاره مذهبا وقال عليه العمل، وهو أنها لا تغتسل إلا مرة واحدة ولكن تتوضأ لكل صلاة كما هو المجاب. هذا أيضا لذلك عليه صح أن يقرأ النص أن تغتسل من ظهر إلى ظهر. وإذا قلنا تغتسل من طهر إلى طهر، أي بحسب عادتها، حين ينتهي أمد حيضتها وعادتها فإنها تغتسل فيكون ذلك طهرا، ثم ما زاد عليه هذا استحاضة لا يلزمه التطهر منه كما تطهر من جميع الحيض. وتتوضأ لكل صلاة فإن غلب الدم استثفرت. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا. هذا من أبو عروة أحدنا والذي أخذ به مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، وتعلمون هذا من فقهاء الشبع قطعا. تابع: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك. لذلك أعقبوها بهذا الحجيج، اتبعوا هذا الحجيج الذي قبله ليقول بأن مذهب سعيد المسيب ليس عليه العمل. تابع: قال رحمه الله، قال يحيى رحمه الله تعالى: قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك أقصى ما يمسك النساء الدم بالنسبة لدم الحيض وهو 15 يوما على ما هو مشهور في المجهب. فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. معناه يصيبها أنها يجوز وطؤها كما يجوز لها أن تصوم، يجوز أن تطهر، ارتفع مكان مانع. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم، هذه العبارة من عبارات الاختيار، هذا هو المختار عندنا، الأمر عندنا وعليه، فهو أحب شيء سمعناه ونبني عليه مجابنا، هو أنه تغتسل مرة واحدة بحسب حاجتها. ثم هذا حديث هشام بن عروة يسبق لنا: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، تتوضأ للصلاة وتستثفر إذا غلب الدم. لأن شهادة التستثفير غير حتى لا تلوث الموضع وتلوث الثياب، غير إجراء كف الدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بول الصبي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. أنا أتبعه إياه فوق توبه، أي نضح به توبة، شرب الماء ثم أتبعه إياه. هذا نوع من أنواع النضح، النبي صلى الله عليه وسلم ما أتبعه، صبه عليه فقط حتى تشرب التوبة بالأكثر، ما عارك ولا عصر التوبة فصلا، حتى يقول إنما أشبع توبة وما تبع. فهذا يغلب أن الطفل لم يكن مستقلا بالغذاء، لا يزال رضيعا. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن بشاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس. هذا حفيد أخي عبد الله بن مسعود، نعم، الله مسعود له أخ اسمه عتبة وهذا حفيده، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، نعم، وهذا أيضا من الفقهاء السبعة، فخذهم عبيد الله ولي مسمى أولا. تابع. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله صغير. هذه المرأة من المهاجرات الأوائل اللائبة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع. أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يأكل الطعام، أنا لا يزال في سنتي الرضاعة، تابع. فأجلسه في حجره فبال على ثوبه. الفتح هو الأفصح، وإن تلت يجوز فيه تثليث لغة، ولكن الفتح أفصح. تابع. حجره هكذا، أنا غريب نقول والحضن، وارحمني. تابعش. فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. واحد ببيان أن النضح هو غير الغسل، وهو تشريب الثوب محل الإصابة، تشريبها بالماء، نصب رش الماء عليها كثيرا دون عرق ولا عصر ولا. وفيه بيان أن بول الصبي الذكر يعني نجاسته مخففة، وفي تخفيفها هنا إشارة إلى ما يسمى عندنا في المذهب الشافعي رفع الحرج، وقاعدة من قواعد الشرع الاقتراسي تلبس يعني بمثل هذه المسائل، هذا الصيف العمود تحمله وتضعه ويطوف علينا فخفي في هذا. والإمام مالك رحمه الله هنا ختم بهذه الأبواب كلها تنبه على قواعد في المجال، إما ترجع لرفع الحرج، وإما للتوقي الزائد كما في البول قائما، هذا فيه شد ذرائع الفساد، وإما لكمال التنزه كما في باب في حديث السواك تطهرا، هو الذي ختم به. فختم بثلاثة أبواب تنبه على ثلاثة قواعد. واحد انتبه، لأننا ننظر هنا في هذه الأصول التي بنيت عليها واستخرجت منها أصول المذهب المالك. تمام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البول قائما وغيره. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول. فيه المبهم هنا ومعين في أحاديث أخرى، فإنه الأقرع بن حابس التميمي، هذا هو هذا العربي في الغالب يقول فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه. فتركوه. وكانت المسجد، لاحظوا ان المساجد لم تكن فيها فرش، مساجد ثم سقوفها كانت بسيطه ولم يكن لها ابواب محجوفه، كان المسجد عباره عن ارض فيها رمال وسقوف بسيطه ومداخل اليها تكاد تكون، وتطورت. فعلا كانت بهذه الحاله، وهذا العربي من جفاء انه لا يعرف حرمه اليهود، فذلك جينا ان شاء الله في حديث اخرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نصحه ونصح من نصحه، فصحه للطرفين الموقف من مثل من هذه المسائل حين تتكرر. الرساله الاولى قال لما في روايه: لا تجلموا. لماذا؟ لان هذا النوع من انواع القطع من هذه الصوره يؤدي الى تكثير النجاسه والى رش الموضع، ولا وزنا. قال هذا بدا في قضاء حاجته تبولا في ركن من زوايا المسجد، وربما كان يعني في حال من الضغط عليه منضغط يعني حاقن، فقضى حاجته على هذه الصوره التي كان مكانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لي رساله بقى ان هذه البوتات ان هذه المواصل لا تصلح لمثل هذه النجاسات او القاذورات، وضعت للذكر. فعلمه وعلم أصحابه كيف ينصحون وكيف يوجهون، فلذلك استدعى ذلك من المرأة رفق رسول الله وعنف هؤلاء أو شدتهم عليه، قال: اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم أنا أحد. وحتى حين أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضيق شواسعا يعني حجرت واسعا يعني يا عرب، زاد على علق لي رحمة الله واسعة وحجرت علي وعليك، يعني كيف تضيق رحمة الله حجرت واسعا أنت صحيح. شوف التصحيحات النبوية، شوف القلم النبوي كيف يصحح الأخطاء، ثلاثة تصحيحات، تصحيح للعربي وتصحيح للذين صححوا وتصحيح لما قاله العربي من بعد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين. قال: اتركوه. تابع شيء. فبال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. ذنوب الدلو الملأة، الدلو حين تكون ممتلئة ثم ذنوب هكذا بمحجمة، تكون بمحجمة ثم أطلق فيما بعد على الحظ والنصيب، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب صح، تشبيه اللابة هذاك وحده، ذنوبا أي من العذاب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فصارت لمطلق الدلالة على الحظ والنصيب. تابع شيء. فصب على ذلك المكان. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. نعم. قال يحيى: وسئل نعم. مالك عن غسل الفرج. نعم. شيء. وهذا فيه عبد الله بن دينار وقال رأيته. نعم. تابع. رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. قال يحيى هذا فيه دائما أثار تدل على أن البول من قيام قد وكل استثناء إيمان في باب التخلي في باب قضاء الحاجة إن قد يتعين أحيانا القيام كما قال خليل ومنع برخو النجسين وتعين القيام. نعم مختصر أنا حين يكون موضع رخو نجس أصلاً فهنا هنا يمنع أن أصلاً أن تعتبر أن تختلي أن تبول به. لماذا لا أخشى أن تتنجس ثوبك وربما جسدك؟ أنا أختار ارتد لبولك كما في الأطهر ارتد لبولك معنى تخير أين تقضي حاجتك. فإذا يتعين القيام أحيانا كما بحال مثل هذا الموضع لذلك حتى تتوقع فإذا يقول هذا أيضا للحاجة أصلا واضح. قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. لاحظوا يتوضؤون من أنا يغسلون لقد توضؤ على استعمال الماء ماشي على الوضوء. يتوضؤون من الغائط يعني يغسلون. وهو يشير بلغني أن بعض من مضى وهو يشير إلى ما ورد في تفسير قوله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا وهم الأنصار يعني بالمدينة وذلك أنهم كانوا يجمعون بين الاستجمار وبين الاستنجاء يعني باستعمال الماء والاستجمار واحتلوا كانوا غير يقتصرون على الماء فأرسوا إنه يمدحون بذلك. وهذا لا يتناقض مع ما سبق من وضوء النساء هذا يجاب به المبالغ الذي لا يراه كافيا لا يرى الاستجمار كافيا فيجاب مثل ذلك الجواب يقول له إيه كافي وإنما هذا إنما يتعين في حق النساء. وسيجون أن في المذهب أن يتعين الماء في مسائل معينة منها بالنسبة للمرأة يتعين ولا وفي بالنسبة للمجيء والمني ومعه مما طبيعة الاستنجاء يتعين فيه الغسل تعين فيه الماء تبعشي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السواك. نعم. حدثني آخر أبواب كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك أي في الترغيب فيه. والسواك هو لونه كمال في الطهارة تطهير الفم لأجل الصلاة فلذلك هو من تمام التمام فختم به إشعارا بالتمام. لاحظون ما جاء السواك يعني في المقدمة وفي الوسط يبين رتبته في باب الطهارة وأنه إنما لا تشتاك لدفع النجاسة وإنما لدفع نوع من القدر الذي قد يحول بينك وبين كمال التطهور في الصلاة جعله في محله توج به كتاب التطهور. هذا نوع من الاختيار في الرتبة في وضع التراجم مقصود أيضا يعني أن يفهم عن الإمام في تصنيفه لهذا المصنف العظيم. تابع سيد. قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك. نعم علل ذلك بأن يوم الجمعة عيد نعيد يوم اجتماع ويوم مسرة دينية وفعلا لأننا تلقينا في يوم الجمعة مسيحنا في فضائله تلقينا مننا عظيمة من ربنا منها بدء وجودنا فآدم خلق كما في الحديث يعني اكتمل بنا كمل الله خلقه يوم الجمعة وتيب على آدم كتاب الله عليه وهذه منة على الوالد ومنة على الولد على الأبناء من بعد. إذن تلقينا الخلق ابتداء وهو نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد المعنوي فتلقى لهم الكلمات فتاب عليه. كيف يكون هذا اليوم إذن ذكرى تعاد وتتجدد مع التذكر لهذه المنن ومعها مسرة بعطاء الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أو فلتفرحوا والرواية صحيحة من 7 ذلك هو خير مما تجمعون أو مما يجمعون. إذا جاءك يوم عيد تتمنى عودته وتتلقى في عوائد ربك مجددا، إذن لماذا لا تستقبله بما تستقبله به الفرحة والأعراس؟ إذا كان إنسان يعني يوم ورشي يوم الذكرى ويوم، فلماذا يكون يوم تلقي لهبات الله العظيمة؟ وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلوا أولا، فيها إكرام جسدك وفيها تهيئ لأن تكون متميزا في يوم فرحتك. عند كم يقبح أن يكون الإنسان في اليوم الذي يتلقى فيه هبة الله وعطاءه ورضاه يكون في وضع يشير إلى أنه غير راضي، كأنه لا يتذكر النعمة، ربما هذا صورة من صور الكفر الأنعم. لأن الفرح بالنعمة اعتراف، خصوصا إذا فرحت بها من جهة كونه معصيا إياه، لاحظت نعمته عليك لا من حيث كونك أنت متلجد بها أو لا، من حيث كونه الممتن عليك، فهذا أيضا نوع من أنواع الشكر. عنده طيب ثم لا يضرهن يمس، لماذا لا يمس؟ إيه كان مس يقول لا يضرهن مسألة فيها ليس فيها استحباب، أنا تطيب، لأن هذا فيه لا بد من تدور أن بعض العرب كانوا يكرهون التطيب وكان المسألة فيها تأنث، ولا يضرك ذلك، أنت إنما تتجملون لربك معنى لشكر نعمته ثم لإخوانك، لأن محل اجتماع محل التقاء بالآخرين. فإذا شم بعضنا من بعض ما يكره اضطر في صلاتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسائل يفتح الباب لتكتير ما وسائل الوشائج التي تربط الناس بعضهم ببعض من هذه. وعليكم بالسواك، لأن فيه تطيب للفم الذي به تقرأ الكتاب وفيه تخاطب الأحباب وفيه، فلا يمكن أبدا أن تكون بصفة لا تتناسب مع المقام. ثم أيضا تلقينا في يوم الجمعة أكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، قال سيدنا عمر لقد نزلت الله في يوم عيد وفي عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم. إذن الله أكمل عنا المنة بأمور كثيرة فيها إمداد وفيها إيجاد وفيها توالي العطاء، فلماذا إذن لا نستقبله بذلك؟ وكلنا على قدره، لا ينبغي أن يكون في ذلك تجاوز للحد المشروع إلى صرف لا يجوز. تابع شيء. ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. عليكم إلزموا، عليكم السواك من فيه في منا إلزموه، كثيروا من السواك فيه معنى لا تضيعوا. تابع شيء. وسيجيون إن شاء الله أنه الأمر به بإطلاق، ولكن سيقيده الأثر الذي سيجيئنا. نعم تابع. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشوق على أمتي لأمرتهم بالسواك. أنا لا أمرتهم بالسواك اكتهري منه، ده المراد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول إن المراد أن بأن يلزموا في كل الأوقات، سيجيئنا لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، فيصبح كأنه داخل في صفة الوضوء، ولكن النبي لم يفعل. لا أمرته معناه فلم يفعل، معناه ماشي لم يأمر، معناه لم أمر إيجاب، لأن الأمر قد يكون أمر استحباب وهذا كثير. تابع شيء. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. مع كل وضوء، قال شهاب مع كل وضوء، من مدرج ابن شهاب، المدرجي ابن شهاب للإيضاح، وأصله حديث ما يجب إن شاء الله، وهذا مدرج المتني لابد من تبيينه، وقد صنف في بيان المدرجات، تعلقت بالمتني وتعلقت بالإسناد. نعم تابع. قال رحمه الله تعالى: ويكون في الأول كما يكون في الوسط، وغالبا ما يكون في الأخير، وهو كثير. والابن شهاب كثير من هذه المسائل التي تكون إيضاحية في الحديث، ومن الحديث الذي صدر به البخاري أن كان يتحنث الليالي دواجها، فبينها في داخل الحديث. نعم تابع شيء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النداء للصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد. أول كتب الصلاة، لذلك ترجم كتاب الصلاة الأول في بعض النسخ، كان كتاب الوقود هذاك اللي فصل بينه وبينه بكتاب الطهارة ليس داخلا في هذه الكتب. بقينا أن كتب الصلاة في المطأ كمية بالأصل والضميمة، أصل 11 كتابا والضميمة 3، إذا المجموع كم؟ 14 كتابا الحمد لله. إذن احنا الآن مع الكتاب الأول من هذه 14، الآن وقلنا قبل منها وقوتها طهارة كتب الصلاة 11 زيد فمضاف فزكى، مضاف هي ثلاثة كتب اسمها المضاف لأن فيها مسائل سنميزها منها. تابع سيد. باب ما جاء في النداء للصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله تسمية القرآنية الأذان يعني إذا نجي للصلاة، فهذه تسمية القديمة. لاحظ ندخل في كتب الفقه متأخرة باب الأذان ولا بمعنى النداء هكذا نجي، فكانت تسمية هذا قريبة من تسمية القرآنية بل هي يعني تتابع. أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين. هذا ثاني أيضا مرسل من يحيى بن سعيد الأنصاري هذا تابعي. فقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في انقطاع، هو ذاك المرسل فهو من المرسل. سبق لنا هنا أن المرسلات في من هذا النوع مرسلات المرفوعة، مرسلات نجدها يعني في مطي مالك تنف عن 220 مرسلا، مرسله قل 200 ومعها 200 معها 220 حقق جمعها، مرسله كم؟ مرسله قل 200 مرسله قل مرسل مطي قل 200 ومعها مرسله قل 200 معها 220 حقق جمعها. هذه عدد عدة المرسلات، وهذا من هذه مثال. وهذا سبق أن في أول الكتاب المرسل الأول ذلك سعيد بن المسيب، وهذا مرسل يحيى ابن سعيد. شابع سيدي. أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. سنن بجاية الأذان في تشريعه رؤيا رآها ابن زيد، كان مصعب يفكر كيف سنعلم الناس بدخول وقت الصلاة، نضرب بخشبة على خشبة هذا لإعلان بذلك أم نتخذ شيء آخر. فكان أن رأى هذا، والرؤية الصادقة جزء من الوحي، جزء من النبوة، جزء من بضعنوة من 46 جزءا من النبوة. نعم شابع سيد. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ونادى أنه سمع الأذان فحكاه به كما سمع، فقره النبي صلى الله عليه وسلم. فنادي سبق الصحابي بأن وصله هذا الإعلام ليكون له هذا الشرف أيضا في أنه في ذلك. حديث ابن زيد في الأذان هذا من أهم الأحاديث، تفي حكاية الصفة كيف يؤذن. تابع سيد. عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. بعد المؤذن إذن مزيد للإيضاح كلنا من المدرسة إما يقول المؤذن، هذا كتقدير كإظهار المقدر. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يساهموا عليه لساهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواية في الترغيب في الأذان وما وما له الأجل، وما كان له الأجل. تغيب في الأجل وما له الأجل، الأجل ذكر الأمين. والصلاة قمة ذكر، أقيم الصلاة لذكري. هناك صلوات تجيء في أوقات يعني يميل يقول الإنسان فيها بصدده النوم، إما ابتداء وإما انتهاء كالعجمة والصبح، فيقع فيها بعض التنغيس للمشتهى، يحتاج إلى ترغيب الليل دفع هذا اللون من وين توقع العيدة. هذا قد تخصص بالعجمة والصبح، لأن العجمة اللي العشاء، وإن كانوا هنا عن هذا الاسم ولكن ذكر هنا للبيان تلا اختلط بغيرها من صلاة العجمة، لأن جاءت من التعجيم أو التأخير أو الإبهام. فلان يأتينا ولا يعجم، أي لا يتأخر، لأن تؤخر إلى ثلث الخلل، إلى الثلث الأول من الليل. الثلث الأول هذا وقت الاختياري في مجابنا، من مغيب الشفق إلى الثلث الأول، هذا وقت الاختياري. نعم. إذن لو تجيك في أول تأخذ من بعض نومك في البداية، والصبح يأخذ من آخر نومك، فهم يجيئان فيه فأدلون من ما لا تسخن نفسه به ولا تجد. فلا بد من أن يكون مقابل هذا هذه النوع من الواني، من الواني العيدة، العيدة والفضل، فإنه ينسيك هذا من الواني اللدادة. إذا كنت تخسر هذه الأشياء البسيطة فإنك ستربح ما هو أكثر إيمانا وهودا. لو تعلمون هذا اسمه إبهام الإعظام، إبهام لغاية الإعظام. وما أدراك ما هي؟ أساليب كثيرة في الإبهام. الحاقة، ما الحاقة؟ أساليب الإبهام الذي يدل على الإعظام. لا هو تعلمون معناه إن علمكم لا يحيط، هذا هو المراد، علمكم بفضيلة بفضل هذه الألوان من العبادات لا تعلمون. وأولها الأجان، ولو علمتم استهامتم عليه، معناه استهامتم، استعملتم القرعة استهام أو المساهمة، ساهم فكان استعمل الأشياء، معناه لابد أن يدين واحد. إذن كيف سنترك هذا؟ لو علمنا لنزعناه في هذا الفضل، كيف يأخذه؟ كما يتنزع الناس في مسائل يعلمون أنها يعني متفردة بشيء فضيلة بفضيلة. استهمتم عليه، لو تعلمون لاستهمتم عليه. ولتعلمون ما في التهجير، التهجير هنا أصل فيه المشي في الهاجرة لإدراك الظهر، ثم أطلق على كل مبادرة للعبادة في أول وقتها. وهو وقت المختار أفضل فيه أوله، ما لم يكن الإنسان منتظرا فضل جماعة، فضل جماعة، وإلا دائما الوقت الأول من الاختيار هو الأولى. ولو يعلمون ما في التهجير، أي المبادرة لفعل الصلاة في أول وقتها، لفعلوا ذلك، خصوصا إذا كانت ظهرا في وقت الحر، لأن الهاجرة هي اشتداد الحر. تابعي. قال رحمه الله: وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعوا. تثويب هنا هو إعادة الأذان، الإقامة، تثويب الإقامة، وأصله الإعادة، لأن الإقامة هي تكون بألفاظ الأذان مع فارق بينهما معلو، لأن الأذان مثنى والإقامة مفردة، فإحنا عندنا فيهم جميع إلا التكبير في الإقامة. وصفة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة، مفردة معربة متصلة، مفردة معربة متصلة، إلا التكبير. إلا التكبيرة تني، التكبيرة فيها يتنى. أحكي على وجه الفضيلة، أحكي الأذنين. وهناك من يرى تادي بتسميتها أذان كما بين الأذنين، ما بين الأذنين الصلاة، فيجعلها تهي أيضا في محل الحكاية لمن شاء. تابع شيء. والمراد بها دائما قلنا هو يعني ربط النفس بالذكر، حتى ما ذكرت أعدت أنت على نفسك هذه الكلمات، لأنها إعلان التوحيد، والتوحيد يكون ملخص في أنفاظ الأذان والإقامة. الله أكبر وهو شعار الصلاة في أذانها، وشعارها في الانتقالات. ولذكر الله فيها أكبر من كل الأعمال، وأعظم من من سائرها، أو أكبروا من ذكركم له، ذكر الله لكم أو من ذكركم له، فمعناه فتعرضوا لذكر الله لكم بذكركم إياه، يكون هذا باب إلى هذا اللون من ألوان الفضل العلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. هذه نعم، إذا كان أنك تأتيها وأنت سكينة بعد سماع الإقامة فكيف مع الفسحة؟ بغي لا ألا تعجل، لأن هذه يفوت عليك الفضل فيها، وهذا يدل على أن السكينة في الصلاة والسكينة إلى الصلاة مطلوبان معا، إليها وفيها. اسكنوا بصلاتكم واسكنوا إلى صلاتكم حين دخل مطلوب، لأن هذه السكينة تهيئك للذكر، تهيئك لتلقي سكينة الذكر المسمات خشوعا، خشعت أصوات الرحمن سكنت. فسكون باطنك لتنزل معاني الذكر هو قمة الخشوع، هو الخشوع، خشعت سكنت. ألا بذكر الله تطمئن ترتاح وتسكن وتستقر، تستغرق في الذكر عن غيره. ألوان من مقامات الاطمئنان. تابع سيدي: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. نعم، المشي لا تحكي وأنت تجري، السعي هو المبالغة في متابعة الخطى إلى حد الجر، فإن هذا يجعلك تفقد هذه السكينة ثم تدخل في الصلاة وأنت مرتعب وأخضع كلها متعالى، فيفوتك كثير من الفضل المطلوب في الصلاة. وليس هذا يعني مراد به التواني والتكاسل، لا، قصد في مشيك، قصد فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. لا، أنا أنت في صلاة، فإذن ما ضاع منك إن شاء الله شيء، تمام، قصد فأنت في صلاة. قال: وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبي أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. للفضيلة لا أحكي الآن، كل الحديث عن فضيلة الأجهان، تضرب الفضائل تهيئك للمسائل، ثم المسائل تعرفك أو تخربك من الدلائل. والفقه أنا علم الشريعة قائم على هذه الثلاثة: فضائل، دلائل، فمسائل. وتجدها في الفقه حينما لا بد من هذه الفضائل، تعرفك بالفضل لترغب فيه، والمسائل هي أحكام أو أسئلة الجواب عليها يكون علما، ثم الأدلة تثبت لك أصالة هذا في الشريعة أو ارتباطها بالشريعة أو بأجلتها. فالدلائل موثقة، والمسائل معرفة، والفضائل مرغبة. فضائل مرغبة. قال أبو سعيد: سمعت قال لا يسمع مدى، يعني مدى هو الغاية، انتهاء صوتك إلا شهد لك، معناه فارفع ما استطعت، في ترغيب الفاجر يرفع الصوت بالأذان، لأن فيه دعوة للإقبال على الصلاة. لذلك بقدر ما تكون داعي فكيف الداعي الذي يدعو الناس إلى الله ينادي عليه من الصلاة فقط، وعنده هذا الفضل يشهد له بذلك كل من سمع إلى آخر إلى انتهاء الصوت. هذه فضيلة هنا، وشاهد ومشهود، يعني اليوم اللي فيه شاهد ومشهود يساق الناس إلى الله بالشاهد والمشهود، كل من سمعها سائق وشهيد يشهد عليها. نعم، جاء يا سيدي. بدأنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا أن نكثر شهود الخير حتى تكون إن شاء الله إن تجي يوم القيامة ومعك تشوى إنسان دعية إلى محاكمة ومعه من يشهد لفضله، تكون مرتاح في ساحة القضاء، لكن إن سمعه واحد يشهد لذلك. فكثر شهودك، كثر شهودك. تابع يا سيدي. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني أحيانا قد الصحابي يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، معناه موقوف عليه، يجعله من حكايته، ثم يريد أن يوثق لسامعه فيقول هذا راه سمعته، انتبه هذا راه من سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأشياء نعم سابع. قال قلنا أيضا أنه إذا كان يشهد لك من سمعك في النهاية صوتك، فكيف حال الشاهد القريب، يعني الذي يسمعك عند قريبا؟ المدى غاية، والابتداء أول، الابتداء والمدى يكون ابتداء ومدى، فكيف حال الشهداء القريبين؟ أنا هذاك البعيد الذي يسمعك يشهد لك، فكيف القريب وما بينهما؟ فكثر شهودك. سيتابع. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. نعم يقول يخطر يخطر يقول يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل إن يدري كم صلى. نعم هذه في مسألة تنبيه عليه، ما قلنا لك يخطر أو يخطر معناه أن يحول بينك وبين الإقبال على الصلاة التي أنت فيها بخواطر تصرفك عن الذكر، يخطر يحول بينك وبين الذكر بخواطر غريبة عن الذكر، وذكرك بالسوق والمتاع، وذكرك بما نسيت أحيانا، بما نسيت لماذا؟ لتنسى الذكر، تنسى الإقبال على الصلاة. الثاني أدبر الشيطان وله ضرات، هذا صوت الأحداث الخبيثة، يكره صوت الأحداث ويريد أن يدفع عن نفسه بشمائل بأصواته الخبيثة التي يوديها، كذا يصور النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الغيب ينكشف لرسول الله شهادة فيصفها كما يراها صلى الله عليه وسلم، يحدث هذه الأصوات هو حتى لا يسمع الذكر. وسر هذا اللون من لون النفور الذي يجلي قول تبارك وتعالى في بالنسبة للمشركين، وإذا الآية اللي فيها قل وإذا الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، شيل اشمئزت كيف؟ يرسل هذه الأحداث الخبيثة المكروهة بالنسبة لكل جي فضل أو جي ذوق، فإن حتى لا يسمع الأذان الفاضل الذي فيه تذكر بالله. ولماذا هذا اللون من الجفوة؟ لأن الأذان يذكر بالله والصلاة، والمؤذن داع للخير والشيطان داع للشر، فتطارد بينهما مانعة الجمع كما يقول المناطق، هذا ما بينه وبين شيء مختلف متضاد، فإذا يجاب هذا المدرب. ثم إذا نمسأل أخرى في الضبط هو حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، هذا ضبط يظل بالضاد الساقطة، يظل بدون إشالة بدون إشالة، وهذه الجمع عليها أن تكون النون مفتوحة، أن حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، تكون هذا الضبط معناه حتى يظل الرجل عن دراية صلاته كم من يظل من ضلال، أو حتى يظل يعني يصير إن يدري، فتكون إن هنا نافية. لا حد يقول تبارك وتعالى فيما نحاه بعض المفسرين قل إن كان للرحمن ولد، معنى ما كان للرحمن ولد وعليه وقف الإمام الهبصي الذي جعله مرجع، قل إن كان للرحمن ولد، ما كان للرحمن ولد. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سري بن سعد سعدي أنه قال: ساءتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. ساءتان تفتح في إجابة أن في مقام يسترغب حضرة الأذان للصلاة عندما يحضر الأذان، يعني عند الأذان حضرة هي القرب، حضرة إذا كان عنده حضور قرب، والصف في سبيل الله الصف في حال الجهاد، جاء الجهاد المشروع بشرطه، هذا حين يكون أنت يكون الباب مفتوح. لماذا؟ لأن المجاهد مقبل على الله غاية يجد بروحه، وهذا الذي عند الأذان يحكيه وهو مستعد للوقوف بين يديه، فكلاهما مقبل على الله. فجعلت هذه اللحظة لحظة الإقبال، تفتح الخط بينك وبين الله، تفتح الباب لإجابتك، لأن هذا مقبول، هذا اللون يفتح الباب إليه. إذا قال وقل داع ترد عليه دعوته، وهذا الإنسان يبادر في الأذان بعده أو معه إلى أدعية يريدها، لأن ربه فتح الباب إليه بسبب إقباله عليه. إذن في السر فيه في هذا الإقبال يفتح الباب. نعم سيدي. ومثل هذا نقول الآن أثر سهل بن سعد الساعدي الصحابي الجليل، هو موقوف عليه، معناه موقوف عليه، ولكن له حكم الرفع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يأتي هذا بالزياج، يعني هذا مما له حكم الرفع عنده. ومن الأبيات المعروفة عندكم ويعطى وليعطى حكم الرفع زيد في الصواب، مثل من السنة في الكتاب، ومن السنة من صحابي، دخل الصحابي من السنة. وكذلك إذا روى ما لا يكون فيه مجال للرأي، خصوصا إذا كان ممن ليس له صلة بالنقل عن أهل الكتاب، فإنه يكون هذا عنده من قبيل المرفوع. قال: وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. يحل أنا أقرب، يحل يكون في المكان، حل يحل في المكان، وحل يحل من الحلية أي صار حلالا. ولا وزيد قلتي فيحل عليكم غضبي، وقرئ بالضم كما بالرفع كما قرئ بالكسر، تقلب ضمن لغتان جائزتان فيهما مطلقا. فيحل عليكم غضبي، فيحل عليكم غضبي الكسائي، فيحل ومن يحلل عليه غضبي ومن يحلل عليه غضبي، فيها قراءتان متواترتان. تبعتي. قال يحيى: وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. لاحظونا كيف استدلوا بعمل أهل المدينة الذي مرجعه ما اتفق عليه فقهاء المدينة وعمل به الناس، ولا نخير عليه فيه موسى. وهذا فيه من المسائل بالنسبة لنا لأول إحصاء نحو 300 مسألة، 300 نقل يتعلق بما كان أهل العمل. والإمام مالك يقول أنه أخذ بثلثه فيما أفتى به، بثلث هذه العدة قريبا من 100، بينما الإحصاء يصل إلى حدود. هذه ينبغي أن تعيدوا لنا، كل هذه قراءة أولية لا يمكن أن أحقق فيها كل شيء. تابعتي. فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلى ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى. لا تثنى بما فيها قد قامت، فإنها لا تثنى إلا التكبير فيه، إلا التكبير الله أكبر الله أكبر، فإنه مثنى. وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع من ذلك بحد يقام له إلا يقام له، أي يقام عنده، لا متمت وقيته. تابعش. إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس. نعم. فإن منهم الثقيلة والخفيفة ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. نعم، يعني ما تنهض لقحين الشمال في ابتدائها أو قبيلة حين ترى الإمام داخل المحراب، هذه يعني أمور لا شيخ، ما نقتصر على ما يدل عليه نص الموطة. هنا جابنا إن هذا الموطة هنا يعني من مما هو مطلوب في دراسته بالنسبة لطالب العلم، أن يربطه بالمدونة، لأنها فروع مدونة بالقاسمة، ولا بد أن يربطه من بعد بالذين اختصروا المدونة، لأن المدونة اختصرت اختصارات 6 أو 7 وعظمها اختصار ابن المواس، حتى إنه يكاد يعني يتطابق ما عليه منهج مالك في الموطأ. خليل اختصرته، والتهذيب البراجعي التونسي، أنواع من الاختصارات اختصرت المدونة. نعم. جابع. قال: وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك: ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. تجمع فيها الصلاة أو تجمع وهو الأنسب، أي تؤدى جماعة. تجمع فيها الصلاة أي تؤدى فيها الجماعة، تصلى فيها الجماعة، تقام فيها صلاة الجماعة. ما يجب النداء لجماعة تطلب غيرها، سنة أذان لجماعة تطلب، هذا هو الأصل. أما الجماعة التي لا تريد غيرها فإنها يجب لها أن إذا أقامت فقط فهذا كافيها، مجزئ عنهم أن يصلوا بغير هذا. وإنما قال يجب، يعني وجوب السنن هنا، ده وجوب السنن معنى تأكدها، وذلك عندنا الحكم وجوب اسم هذا وجوب السنن، أي سنن مؤكدة. إنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع أو تجمع فيها الصلاة، لأنها تطلب غيرها، فلا بد من ذلك. هذه كانت من وظائف المسجد، هو من الوظائف التي ترتب لها مسائلها حتى تستمر هذه الوظائف في المساجد. تابع. قال: وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. نعم، يقول هذا ما كانش، مع أنه حدث في زمن معاوية أو قبله أو فعله المغيرة أو غيره، ولكن هو يقول ما عرفناه في الزمن الأول، يعني زمن الصحابة لم يبلغنا الصحابة أنهم كانوا يسلمون على الإمام، يسلموا عليه المؤذن: السلام عليكم، الصلاة حاضرة، تفضل. ما كان هذا الشيء، وإنما المسألة لم يكن في هذا، فاكتفى بأن يحيل على هذه المسألة، وأنه لا نعرف هذا في الزمن الأول، وهو زمن الاقتجاء، إذن فليؤخذ به. وشوف اللطف في التخلص من مثل هذه الأسئلة التي قد تحرج. تابع. قال يحيى رحمه الله تعالى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. هذه في إشارة إلى ما هو في مجاب مالك منا في المسجد الراتب اللي فيه إمام راتب لا تصلى فيه جماعة، وهذا المؤذن الذي أذنه هو الإمام لأنه أملكه كما سيقول بالإقامة، أذن وصلى، ما كان ينتظر فما جاء أحد فصلى. حين يجي الناس يدخلون يصلي معهم، يصلي بهم أو يصلي معهم، وهم يصلون لوحدهم هكذا، فليصلي، ومن جاء بعد انصراف الإمام ولو صلى الإمام وحده فليصلي لنفسه. وهذه مسألة مبنية على مسائل ستعرفونها في فقه مالك رحمه الله، حتى إن هناك من جعل من أجزاء بالشرط، الشرط أن يأذن الإمام، فيه افتئات عليه، وفيه فتح الباب للتهاون بين جماعات الأولى سننتظر، فإننا سنجمعه متى ما صحينا ومتى ما وصلنا. فيقول إذا صلى الإمام انتظر الناس لم يجي فصلى وحده فدخل الناس بعد وقد انصرف، هو لا يصلي بهم وهم يصلون فراج، حتى يعلموا، مش يترصم يصبحوا قاعدة، ولكن حتى ينتبهوا إلى ما ينبغي أن يكون عليه الاهتمام بأمر الصلاة والحفاظ على مقام الإمام والجمع. قال يحيى رحمه الله: سئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. نعم، هذه في إشارة إلى أن لا يلزم المؤذن الذي أذن أن يقيمه، ليس هو أحق به، ليس من أذنه هو يقيم كما جاء في السنن وغيره، وإنما إذا أذنه ثم قام غيره فأقام فلا حرج عليه، ولكن النظام هو إذا عين أحد فإنه يجري على التعيين، لا ننجع في مسائل، لكن لو حصل أن أقام الصلاة غيره فلا شيء فيه. قال يحيى: قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. نعم، يحل هذا فيها أن كل الصلوات لها أذان واحد، أما النجاء لصلاة الصبح فإن لها أذانا سابقا هو أذان سدس الليل، أذان سدس الليل، حتى يستريح القائم ويستيقظ النائم، القائم الذي قام الليل يستريح قليلا ليستعداد للفريضة، والذي لم يقوم الليل يقوم ليستعد للفريضة. تابع شيء، هذا السدس الأخير من الليل. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. نعم، فأمره عمر يجعلها يعني أن يجعلها، يعني منصوبة على إجمار أن، أو أن تبقى وتجعل الفعل على أصلين، على الإهمال أو على الإهمال، على الإهمال والإهمال. سبق لنا أمثلة منها، ومنها قولها رسول الله تسمع بالمعيد خير من أن أو تسمعوا. فأمره عمر يجعلها أو يجعلها في نداء الصبح. نعم، والذي الصلاة خير من النوم، فيكون هذا مما اقتدي فيه بعمر، هذا الذي انتهى إليه، وله أصل إن شاء الله في السنة ستعلمون في مسائل أخرى. تابع. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدرك. هنا هو مالك بن أبي عامر، هو وجد الإمام مالك. مالك هنا يحدث عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه مالك بن أبي عامر، وهو من خيار التابعين وأكبرهم. ما أبو عامر فله صحبة. شباشي. ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه ينكر من تغيير حصل في الناس، وجاء كثير من هذا. مالك بن أبي عامر جيل التابعين يرى أن كثير من الأشياء تغيرت عما كان عليه الناس، يعني ما أدركناه من صحبة. شباشي. قال أجاننا، وده في نوع مبالغة، فيها مبالغة زجرية، يقول الناس انتبهوا لا تغيروا ما كان عليه الجيل الأول. شباش. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع عن المشي إلى المسجد. الإسراع هذا ليس هو الإسراع الذي نهي عنه، هو لن في مبادرة الصلاة. إسراع معنى أنه جد قليلا في سيره، وهو في البقيع حتى يدرك بعض الصلاة. والبقيع تعلمون بعده من الحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقيل انه مكان مدفن الصحابه اللي فيه الان حوالي من الذين كتبوا في التعريف به 10,000 من الصحابه. ده صحابه يعني مقبره عظيمه الشان، وفيها الامام مالك وفيها سيدنا عثمان بن قريب منه. هذه مقابر. تابع سيدي، بقيه معناه مدفن من البقعه، بقعه اذا دفن، مبقوع ومدفون وذاهب جباشي. قال رحمه الله باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. صلوا في الرحال، الرحال هي محل وضع الرحال. الرحال أي محل لوضع الرحال. الرحال هي ما يوضع على البارد، وما يوضع الإنسان ورحله اللي جعل الجبة إذا كان في السفر ثم نزل. لذلك هذا من هنا يعلم أنهم كانوا في سفر. ألا صلوا في رحالكم، أنا لا تتكلفوا المجيء للجمع حتى نجمع. أيهم كان في محله فليبقى، محل حي على الصلاة حي على الفلاح تضع يصلوا في رحالكم، شيء هلموا حي على الصلاة، فصلوا في رحالكم فتعوضوا منها. شيء تابع. قال وحدثني عن مالك وقيل أنه كان يأمره بهذه فقط، إما أن تدخل درجة في الأداء، وإما أن ينادى إليها صلوا في رحالكم، أنا لا يلزمكم الحضور إلى حيث الصلاة. تابع. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم. نعم. وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. أي الأذان للإمام الذي يجتمع، يعني جماعة تطلب غيرها، أو لسبب ما كان ينادي في صلاة الصبح لأن الناس نيام فيحتاجون إلى نداء قبل لإيقاظه، فكان المسألة فيها هذا اللون ملواني للاعتبار. تابع. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. وإن شئت فأقم ولا تؤذن، فخيره بين هذا في السفر، معنى بين أن مسألة فيها ليس فيها إلزام في السفر، حتى لو كانت فيها فضيلة في خمسة بعض النصوص أخرى ما سمعك من إلا وشهد لك، فإنها لا تلزم مقام التشريع غير مقام بيان الفضائل. لذلك الناس اليوم أنا يسمعون فقه الأئمة فلا يفهمون عنهم مقامات تختلف. قال يحيى سمعت مالك يقول هذا عروة بن الزبير أحد فقهاء السبعه. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. وهو راكب يعني أن الوقوف والقيام النزول هذا مستحب في الأجل، الاستقبال والتطهر والوقوف والقيام بدل الركوب وبدل القعود هذه مستحبات في الأجل. يعني ليس يجوز أن يؤذن قاعدة، لكن هذا هو تابع سيد. وحدثني قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلاه صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. إذن هذا حديث سعيد بن المسيب ومرسل من مرسلاته وهو في حكم المرفوع. نعم في حكم المرفوع. وما أتى ومثله ليس يرى للرأي في موضع فهو على حكم الرفع، فهو على ما يحكم بالرفع له. تابع. قال رحمه الله تعالى باب قدر السحور من النداء. نعم باب قدر السحور من النداء. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. نعم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مؤجين خمسة كما منهم ابن أم مكتوم ومنهم بلال ومنهم سعد بن عائد صحابة خمسة مؤذنين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بلال يناجي بليل يعني يناجي بليل ما يسمى الأذان الأول صلاة الصبح، وكان ابن أم مكتوم يناجي للإعلام بدخول وقت صلاة الصبح. تابع شيء إذن يقول بينتهم هذا قدر السحور الذي يكون منهم قدر ما يتسحر، هذا زمانه فاصل بين الأدانين. تابع. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم من رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت يعني قاربة الإصباح والدخول في الصباح معناه أسفر الفجر معناه وضح الفجر، معناه أن هذا كان يؤجين بعد أن يعلمه الناس بدخول وقت الفجر. مقاربة مشي أصبحت معناه طلعت الشمس أصبحت دخلت في الإصباح أو قاربت، فيطلق الفعل على المقاربة بين أمسى قارب الإمساء أصبح قارب الإصباح. وليسنا ابن صاحب المغني له في فوائده في كتاب المغني بها فيما يدل عليه الفعل يدل يطلق الفعل ويراد به مقاربه. إذا قرأت القرآن إذا أردت أن تقرأ إذا قاربت الفعل اطلقوا الفعل على المشارفة واطلقوا على أشياء كثيرة منه. تابع. قال رحمه الله تعالى باب افتتاح الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك افتتاح الصلاة. تابع. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك إيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. يعني الرفع هذا مما خالفه مالك في المشهور من مجابه، وهو أن الرفع عنده إنما هو في التكبيرة الأولى للإحرام لمزيد الإعلام بالدخول، لأن لها خصوصية وإن التكبيرة هنا ركن والقيام لها ركن آخر والإعلام هكذا يرافقها، كانت لها هذه الخصوصية. ثم كان روى هنا الرفع في الرفع الثاني لأنه يشبه الرفع الأول، لكن هذا لم يخرج به مالك المسائل إن شاء الله يعرفون سابقا. تابع سيدي. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. هذا التكبير الانتقالات النبي صلى الله عليه وسلم استمر عليه، لذلك يعتبر من سنن الصلاة كمان. تابع شيء. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. في الصلاة يعني في الصلاة كان يرفع يديه يعني في الصلاة كذا بإطلاق. والحديث الأول عينا أنه في افتتاحها وفي الرفع الثاني من الركوع. قال وحدثني عن مالك عن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع يرفع من دون ذلك. حذو منكبين كان رفع حذو الأذنين في رواية ولكن منكبين وان محادث قد تكون هكذا، هذه محادث بالوراء مواجهة وقد تكون محادث هكذا، فالإنسان لا يصل فيه. المهم أن يكون هذا المنوان الرفع المعلم، لأن الإنسان في قيامه لا يتميز هل يصلي ولا يصلي، لأن الإنسان يمشي قائما ويتحرك قائما، لكن بينما الركوع مميز بنفسه والسجود مميز بنفسه، لكن في القيام هل دخلت ولم تدخل؟ فتجي هذا اللون الواني فترفع يديك في إشارة إلى هذه. وفيها معاني أخرى الله أعلم بها ذكرها بعض أهل العلم في مسائل الرفع في الابتداء، وإذا كنت تتوجه بباطني الذي تسجد بها. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال وحدثني عن مالك حتى إذا الرفع الثاني يكون دون ذلك، لأن الرفع الأول له امتياز الإعلام يكون الرفع الثاني أقل منه هكذا. قال وحدثني عن مالك عن ابن نعيم وابن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. نعم، يعني تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع، لو كبر واحدة بنية التكبير كما سيجيون بتعقيب مالك فنوى أن تكون تكبيرة الدخول في الصلاة أجزأته، لكن عندنا لابد من القيام لها لأنها ركن، ماشي تجي وتكبر وانت راكع الله اكبر ثم تنزل، فلو نزلت مكبرا لهما اي لاحرامك وركوعك صح ذلك، لكن بنيه الدخول في الصلاه. قال يحيى قال مالك قال مالك وذلك اذا نوى بتلك التكبيره افتتاح الصلاه. اما لو لم ينوي فانها لا تجزئه، ينبغي ان يقطع صلاته ليعيد. نعم، شايف الركوع ركع فمن وتكبيرة الإحرام ولا قام لا ودخل نويني الركوع فقط، فهذا لم يدخل في الصلاة، ما دخل في الصلاة لأنه لم ينوي تكبيرة الإحرام ولا الإحرام بها. قال يحيى رحمه الله سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية. قال يبتدئ صلاته أحب إلي، يبتدئ صلاته من يقصع ثم يبتدئ الصلاة، لأنه ما حرم بالصلاة نية، فالإحرام فيه لفظ تقول الله أكبر والنية تصاحب ذلك، نية وهي نية الدخول والإحرام، الدخول في حرمة الصلاة، حرم دخل في الحرمة، دخول في حرمة الصلاة حيث يلزمك الاستقبال وأنواع من الأعمال لابد أن تصنع ذلك. ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. لا نواج ليه مسألة مع النية. قال مالك رحمه الله في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته. أما لو كان مع الإمام سهى عن تكبيرتها دخل بدون تكبيرة ثم لما أراد أن يكبر الركوع تذكر فكبر لركوعين ويندخل صلاة صحة، حين لو كان يصلي لنفسه فإنه لا يجزئ ذلك إنه ما دخل، هذا فائدة الصلاة مع الجماعة. تابعش. وقال مالك رحمه الله في الإمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون. نعم، فإن كل ما يبطل على الإمام يبطله إلا المسألتين المستثنيين فيهما، وهو من غلبه الحدث أو تذكره حدث ناسيه، فإن هذا يبطل صلاته دون المأمومين. هذه مسألة. وفي مسألة أخرى هي قريبة من هذه شابه ما هنا، فيعيد ويعيد من خلفه، لأن هذا نسيت كبيرة الأحرام، لم يدخل في الصلاة، نسيت كبيرة الأحرام معنى لم يحرم، فكان هؤلاء الذين قبله ليس لهم إمام وهم منون أحد، هم منفصلون منفصلين عنه، لابد أن يعيدوا. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في المغرب والعشاء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. نعم، يقرأ بالطور، سورة الطور في المغرب، كما سيجونا أن ما هناك صلوات تقصر فيها القراءة وأخرى توسط فيها، وصلوات أخرى يستحب فيها الطول، ومع ذلك كان في بعضها استثناءات، يعني أنه ليس لازما، ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل ذلك ينبي على أنه يختلف هذا باختلاف أحوال الإمام وأحوال المأمومين. الإنسان إذا كان يصلي لوحده يطول ما شاء، فإن صلى بالجماعة فإن علم منهم أنهم يريدون بلسان الحال والمقال ويقبلون بالطويل فعل ذلك، وإن كان لا يعلم منهم ذلك فسنته التخفيف، من أما فليخفف فإن فيكم كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ ودله حيث قال له: أليس لك في أين أنت من الشمس وضحاها وإذا السماء انشقت وانفطرت، ودله على صور من المفصلين وسطى. تابع. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. في المغرب، الله أكبر. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن النسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: قدمت المدينة. هذه الصورة من أواسط المفصل، نواصيتي المفصل، والطور من طواله. إذن عليه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المغرب موجودة عندنا أنها تصلى بالقصار، لماذا؟ لضيق وقتها، تصلى بقصار المفصل. نعم، شابه، ولكن هذا ليس حاجة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابع. أنه قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في إشارة إلى أن القراءة في ركعة الأخير قد يجوز، أنا قد يجوز أن تفعل هكذا النقل، وإن كان غالبه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يجلس في الاخيرتين او الاخيره من المغرب غير الفاسح. نعم، واضح. ثم صححوا في السند عندك ما عباد بن نسي، يقول الاصح انه عباده، اسمه عباده، هكذا في مشارق الانوار للقاضي عياض، عباده وقاضي الاردن، هذا عباده بن نسي، هذا مما ايضا تصحف على سيدي يحيى في روايته هذه. تابع سيدي. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. نعم، وأجل ما يخرج به الناس ولمن مالك فيه مشهور من مجابه، وإن كان هذه الأشياء لا تبصر الصلاة ولكن يعني يجوز لو جعل صورة في ركعتين الأخيرة هذا دائما، أو يعني مسير المتطبع يعني لاحظ هنا كان يقرأ بالصورتين والثلاث، يعني تقرأ لا تفرد القراءة فقط بصورة واحدة، لو قرأت بصورتين والثلاث أو قرأت في الركعتين الأخيرة أو في الركعة الثالثة فإنه يجوز ذلك، وهذا في مقام السر نفسك. تابع سيدي. إذا قال كان إذا صلى وحده، لاحظتي المسألة هنا تجافي ليش لتطويلي على الناس، إذا صلى وحده كان يفعل ذلك. تابع. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. وهي من أواسط المفصل لاحظ هنا معنى العشاء نقرأ فيها بالمتوسط بأواسط الصور وبعد ذلك نقرأ فيها بهذه بالمفصل من أواسطه. نتابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: باب العمل في القراءة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن التختم الذهب وعن تختم الذهب. قسي بفتح القاف وتشديد السين مكسورة. القسي لبس القسي هذا نوع من ثياب التي كانت تصنع بقس، وقس هذه من مدن الصعيد قجيبة، قس من مدن الصعيد كانت تستخدم. قال القسي لأن القسي عندنا هي النبال، القسي لأن هناك منضبطات بدأ خطأ. القسي نعم تابع. نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. نعم، وعن تختم الذهب تختم به هذا مش أيضا أو معنى لبسه تختم الذهب لبسها. نعم، وعن قراءة القرآن في الركوع لأنه ليس محل للقراءة وإنه محل للتسبيح ومحل لتعظيم الله سبحانه وتعالى بالذكر، القراءة محلها القيام. تابع. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. نعم، مش الله عليه وسلم هنا على أنه لا ينبغي أن يخبر الإنسان عما يهيئه لكمال الإقبال حتى للمن وأن علو الأصوات التي قد يشوش البعض بها على البعض لا ينبغي أن تكون، وذلك حتى يقبل المصلين على صلاتهم وهم في تمام التذكر والاستحضار. نعم، وتذكرون أن نفس القسي لأن القسي القسي أو القسي القسي هذه الأثواب فيها حرير غالب فهي ليست استرجالية فمما يحرم لبسه، والتختم بالذهب مثله فتناسب من هذا فهذان مما هما لنساء الأمة هذان حرام على ذكرانها كما قال صلى الله عليه وسلم: حل للنساء حرام على ذكورها. إذن لا تلبسون خصوصا في الصلاة تختم إذن بالذهب. تابع. من فعل ما لا يجوز لك تقرأ في الركوع وتلبس ما لا يجوز لك وتقرأ في مواقف لا تجوز لك ما ينبغي أن تكون على هذا الشكل في هذه الثلاثة يعني ما بينها من هذا التناسب. تابع. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال قيل إنه لم يكن طويلا وإنما كان قصيرا فنشب إلى ضده، هذا واحد. كان قصير اليدين فنشب بالطول بسبب كتابته لحديث رسول الله وفعلا يده طول. وقيل إنه تمييز لحميد آخر كان طويلا كان جارا له فمويز بهذه الصفة. هذه أشياء تذكر في باب تمييز الأعلام بما يدل على عليه. تابع. شيء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة. هذا هو عمدة الإمام مالك في أن مسألة البسملة ليست من فاتحة الكتاب وهذا مذهب المدنيين، وإنما ولذلك اختلف في المصاحف في مصحف المدينة ما فيش الترقيم البسملة في الفاتحة بواحد مثلا بآية. لذلك قال سيدنا الشاطبي رحمه الله في نظمة الزهر: وأم القرآن الكل سبعا يعدها ولكن عليهم أولا يسقط المثري ويعتاد بسم الله والمستقيم قل لكل وما عد الذين على ذكري. بسم الله الرحمن الرحيم ليست في العد المدني آية. تابع. وإنما ذكرت هناك للاستهلال بها كما هو في أخواتها من صور الكتاب هكذا في مدابير المدينة. والخلفاء ذكروا عنهم كلهم أنهم لم يكونوا يقرؤون ولم يكونوا يسمعوا ذلك منهم، فهل يجوز أن يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز أبدا، سلفي أحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كلمة مالك لا يرى. وسيجون أمثلة أخرى لأمثلة أخرى لأن بسم الله ليست من فتحة الكتاب في كتاب مالك. قسمت الصلاة بيني فإذا قال العبد الحمد لله ربه فإن البسملة هنا والحديث في الصحاح حديث القشم هذا قوي ولا كلام في سنديه ولا شيء. إذن في تبدأ القشمة هنا يدل على أن هذا اللي كان جزء من من من من الفاتحة لا ذكر في حديث القشمة. شابع شيء. قال وحدثني عن مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. نعم البلاط هو موضع بالمدينة قريب من المسجد بين المسجد وبين السوق. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يعني مجيد الصوت جهوري الصوت فكان يسمعونه فهذا يدل على أن هذا من إسماع لا يضر إن شاء الله نتابع خصوصا كان على طبيعة الإمام ما في تكلف ولا شيء. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. نعم هذا ما يسمى بالقضاء في الأقوال. مالك بالنسبة للمسبوق أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال هذا. فكان لحد وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فقدوا بالرواية كان رواه هو رواية الإتمام. فإذلك لاحظ هنا سيدنا عبد الله بن عمر كان إذا قام يقضي قرأ لنفسه فيما يقضي أي فيما فاته من القراءة وجهر فيما فاته من الجاري. طبعا هذا ما يكون بإزائه من يجهر فإنه يخفض صوته لأجله حتى لا يجهر بعضكم على معظم بالقرآن. هذا يتابع شيء. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال ماذا من شيوخ نافع المقرئ يزيد بن رومان شيوخه الخمسة تابع أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. يغمزني الغمز هنا هو التنبيه باليد في رفق. الغمز الأصل فيه هو الإشارة بالعين ثم يستعمل في اليد بجامع الرفق في كل غمزني كم كان يغمز عائشة إذا أراد السجود وكانت هي نائمة ويصلي الليل قال غمزني حتى افسح له في محل سجوده. هو طعن برفق لغاية التنبيه يتغمزون كما يقول ويضمر بهم يتغمز بأعينهم أو يغمز بعضهم بعضا يقولون انظر إلى هؤلاء تدل على المعنيين. ومنه استخرجنا في الفقه أنه لا يفتح على الإمام إلا إذا طعم ما يسمى بالاستطعام. إذا استطعمك هذه عبارة صاحب القول الفقهي ابن جوزي إذا استطعمك الإمام من الفتح طلب منك الفتح فافتح عليه مش دائما تفتح عليه وهو لا يطلب الفتح خصوصا إذا دخل من القرآن لقرآن فهذا لا يلزمك لا يلزمك لا تبعش لابد من هذا من وين الاستطعام. هنا اكتب هذا البيت لابدي ونجيب الفتح بالاستطعام لقارئ أجاد على الإمام نجيب الفتح للمستطع تبعش لك فيغمزني إن أنت يصلي إلى جانب يزيد بن رومان اللي هو أحد القراء الكبار هو من شيخة نافع فكان يغمز له افتح لي رانا نسيتنا يعني القرآن هنا يعني يعلم أنه لا يريد أن يفتح عليه ويسمع القرآن تولو خرج من آية إلى آية أخرى وما غير المعنى ما كيف إنه يسمع القرآن شهد الأدب مع الإمام من اليوم يخطئ فيه حكيم عليم تسمع من هنا ومن هنا حكيم عليم فعليم حكيم لكن الناس يريدون أن يكون أئمة كاملين تبع شيء. قال رحمه الله تعالى باب القراءة في الصبح. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. ما ناقش معي لتنجح ناقش معي قال وحدثني عن مالك الصلاة فيها تطويل طويل بصبح وكذا بالظهر والعشاء وغيرها بالقصر لما بقي وهو المغرب تابع سيدي والعصر تابع. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل أنا كان يصلي في أول وقت الفجر أنه إذا كان يصلي بهذه الصورة ولو يوسف جم الثانية بالحج فيقول فيها قريب من حزب أخرى قريب من حزب وباب كلاهما فإن هذا يبدأ من أول ما يدخل الفجر حتى يكون على قبل الطلوع. قال إذن كان يقوم حين أنا في أول طلوع الفجر. قال أجل حتى وذلك حتى يصلي. كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بغلس ويسفر خروجا كما في بعض الروايات يعني يسفر في الخروج يقولوا صلى الله عليه وسلم يسفر بالفجر هذا محتمل يسفر به خروجا أنا أبدأ بالقراءة خطوة القراءة حتى إذا خرجت من ذلك. ولكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس بدليل ما سبق فيخرج نخرج وإن النساء لا يتميزن بسبب الغلس ما يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان أحيانا يقصره يقلل القراءة في الصبح. تابع قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي هذا كنا متلة الفاء فرافصة فرافصة فرافصة ولكن مشتهر رواية نقدم. تابع قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. كان كثيرا ما يقرأ بها وهذا يجعل لأنه الإنسان لو التزم في الغالب بعض الصور لكمالها وكمال استنباط منها فلا حرج عليه. فهمنا ما كانوا يلتزمون هذه الأشياء التي أحيانا يجعل واحدة وكأنه ضربت لحج لا يجوز له أن يغيرها. يجيبوا هذه الصورة وفيها ما هذه الصورة المتفردة نحن نقصها لك بأحسن القصص استهلت برؤية وانتهت بتمام الرؤية بيانا والرؤية ثم شرحت هذه الرؤية بناء وهي الصورة التي جمعت فيها قصة يوسف لم تتكرر جمعت في موضع واحد لهذا من أول الدلال. قال رحمه الله تعالى وحدثني وقال أن الفرافصة ابن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان ما حفظت وهذا يدل على كثرتها من جهة وعلى أن المأمومون كانوا فعلا كانوا في غاية الانتباه لالتقاط القراءة من الإمام هذا كما كان يسمع من شيخه في المقرأة كثرة ما كان يقرأها وكان يتنبه فما حفظ أخذتها معناه لقنتها معناه حفظتها من الصلاة على طولها. وهذا كقول الصحابة الأخرى حفظنا سورة قاف من كثرة ما خطب بها صلى الله عليه وسلم يعني كان يحفظون القرآن من الخطب ويحفظونه من الصلاة سورة تلك. قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. نعم هذا هو من جمع مالك في قضية مالك من أن المفصل الذي فضل به النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو من قاف على قول أو من الحجرات أو من الفتح إلى آخر القرآن هو الذي يؤخذ به في الصلوات طولا وتوسطا وقصرا فطواله لطوالي الصلوات وأوساطه لأوساطها وقصاره لقصارها وهذا أخذ به بأثر سيدنا عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بهذه الطوال لاحظت قال في العشر الأول من المفصل لأنه يعني قلنا إنها قاف يبدأ من قاف وتنتهي بالحشر دي سورة الحشر هذه كان يختار منها للصلوات الطويلة الصبح تحديدا ومنها. تابع قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أم القرآن. قال وحدثني عن يحيى عن مالك قال حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله كريز هكذا مصغرا وكان عندنا ابن كريز هكذا وهو طلحة ابن عبد الله وهذه يجي إن شاء الله ولكن سيدنا دواهم في هذا فجعل كلاهما مصغرا وهذا كلا هذا ولد ثاني. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. قال أبي فجعلت ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله الصورة التي وعدتني صورة، هذا الإغراء، صباح الإغراء معنى هاتي الصورة التي جابع. ثم قلت يا رسول الله، يا رسول الله أي الصورة التي أي بشرني هاتي الصورة التي قلت لي أن وعدتني بها. ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني، قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت عليه حتى أتيت على آخرها. انتبه لي الأيوات ما الفعل فيها يتيحها. فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين هكذا، لأن جاء فيها ما جاء في أم القرآن أي في فضلها ومن أين تبتدي. في ذلك هذه الرواية في رواية يحيى أيضا ومع قشر من الرواة، فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها هكذا عندنا جابع سيدي. قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. نعم القرآن العظيم الذي من أسمائها السبع باعتبار العجج، والمثاني لأنها تتنى فيها، تتنى فيها المشايف شفيها فيها، شفيها فيها مسائل شفيعت فيها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، فيها الرحمة بالملك هي الرحمة بالرغبة الشيء صفات الرحمة، وشفيعت فيها العبادة تنيت فيها بالاستعانة العبادة منك والعون منه، وشفيع فيها طلب الاستقامة على صراط المنعم عليه والحذر من صراط فيها فيها فهي في هذه المتاني والتقابل واحدة، وهي من حيث المعاني جمعت مقاصد القرآن فسميت القرآن العظيم أي القرآن الأعظم، يعني يدل على أن القرآن يتفاوت باعتبار الموضوع ولا باعتبار مصدره، كله من جهة المصدر واحد وهو كلام الله، لكن هذه آية تتحدث عن صفات الخالق، آية أخرى تتحدث عن مسائل تبدو جزئية، يعني من حيث الموضوع فقط، ثم من حيث الأصل فكلها من الله تبارك وتعالى. إذن عظمتها قلنا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هي هذه السورة التي لم ينزل في التراب ولا في القرآن مثلها، ده في القرآن لا تشبهها سورة يعني لا تصل إلى مقامها، والحمد لله الذي استرها على اللسان وفرضها في كل الصلوات نصليها ولله الحمد. ثم يمكن أن أختصر لكم من معانيها أن فيها ثلاثي المقاصد، حقائق التوحيد وشرائع العبادة وطرائق التحقق، ففيها أيضا ذكر الأصول الكبرى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه هي أصول التوحيد حقائق التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين هذه شرائع الدين عبادته، ثم مددها الذي هو منك لن أحتتصلك بالتوحيد، إن الذي يعبد الله وهو لا يرى أن الله هو الذي وفقه وأقدره فإنه لا يجيء منه شيء، لابد أن ترى أن لا تستغني عن الله حتى وأنت توحده وتعبده، فتصلك بالأصل هو الحقيقة والشريعة والسلوك اللي هو الطريقة أيدينا الصحيحة ما نتبتنا على هذا الذي سبق، وهو حقائق التوحيد وشرائع العبادة، تبتنا على هذا الصراط، فإذن فاتحة الكتاب تنبه على هذه الأمور التي هي مراجع الدين كله، حقائق التوحيد وشرائع العبادة ومسالك السلوك، مسالك تحقق بهذه الأشياء للتباجع عليها، لأنه الإنسان إذا عرف الله معرفة والكون على كمال الصفة ليتعبدا ثم التبات قد تكون على كمال الصفة، ولكن أحيانا لكن مطلوب منك أن تكون على تمامها، وهذا تحتاج إلى أمور دين الصراط المستقيم صراط الذين ذكر هؤلاء الصحبة الذين لابد جميعا أن نكون معهم، لأن تقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن الإنسان إذا لم يكون مع المتقين ومع الصادقين ومعهم في البيئة مساعدة فإنه لا يستقيم له أمر. تابع سيدي. قال وحدثني عن مالك عن ابن نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعه لم يقرا فيها بام القران فلم يصلي الا وراء الامام. فلم يصلي الا اذا صلى وراء الامام. في استثناء هذه حاله في بيان ان القراءه لا تلزم المؤتمه خصوصا في حال الجهر، لا تلزم المؤتمه. هذا بين في مجاب مالك، وهذه ان شاء الله ما يبينها. القراءه خلف الامام فيما لا يجهر فيه بالقراءه، وأنها لا تلزمه فيما قرأ فيه، فإنه ينصت ويسمع. هذا من جابه مالك رحمه الله، لأن قراءة الإمام له قراءة، وإذا قرأ فأنصته. فإذا أنت في صلاة مع الإمام، وإذا قال الشيخ خليل وفاتحة بحركة لسان على إمام في الدين، فيجب تعلمها إن أمكن وإلا تم، لأن المؤتمر يلزمه الفاتحة. نعم، داخل في الإسلام ولا يحفظها، وكيف هي ركن؟ قال يصلي خلف الإمام، فهذا مين إلى أن يحفظها وتكون من ذلك لا تلزم. سابعا، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول. أبا السائب هذا مولى هشام، فهو زهري ولا أن موصوله فهي فارسية، فهي تجنب بعد اقرأ بها في نفسك يا فارسي. أبا السائب هذا وصوله من فارس. تباشي يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج. ثلاثة يعني غير تمام. هذا تأكيد لفظي، ثم زاد التأكيد المعنوي غير تمام. هذا في الصرف فأكدها غاية التأكيد. والخداج هو ما ولد لغير نتاج، معنى غير تمام. أخدجت الناقة إذا ألقت بولدها ناقصا، هذا غاية النقص، خداج. تابع شيء. فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال تابعنا يعني يكون آخر الإمام، هل أقرأ خلف الإمام؟ هذا الصحابة يجيبون. قال فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. اقرأ بها في نفسك، فهذا إما أن يقول قراءة في النفس هنا بمعنى إجراء على الخاصر، وهذا يقول ما لا يجري عليه اصطلاح قراءة، أو تكون بحركة لسان من غير يسمع. يقول مالك وفاتحة بحركة لسان حتى يحترز من إجراء المقروء على الخاطر، فهذا لا ينطبق عليه اسم القراءة. تابعش يقرأ زير. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. قسمت الصلاة يعني القراءة. يقول تعالى: ولا تجهر بصلاتك، لا تجهر بصلاتك أي بقراءتك. وتسميتها تسمية القراءة صلاة يشار إلى ركنيتها، أنها ركن، هذا المصحح للإطلاق. لا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، الجهر لا يكون بالأفعال، يكون بالأقوال. ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. تابعش. ولعبد ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين. اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، هنا تبدأ القشمة وتبدأ فاتحة الكتاب الصحيح. يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم، الله إذا كانت هذه هي فاتحة المناجاة، صلاة مناجاة، وهذه مناجاة صلة وحديث بينك وبين الله، لو استحضرت أنك بالفعل وصدقت أن الله فعلا يجاوبك وارتقيت إلى مقام الإحساس بهذا الخرب، فهذه الصلاة هنا تستثمر ثمارها. يقول العبد إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عبدي حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم معناه أثنى علي، معناه كرر الحمد، تثنية الحمد بتكراره، أثنى علي زاد كان حمدني الحمد ثناء، والتثنية هنا زاد فكرر الحمد بقوله الرحمن الرحيم. فإذا قال مالك بن دينار قال مجدني، والمجد التعظيم وصف الله بجلائل الصفات، لأن صفة الله ترجع لجمال وجلال، ذو الجلال والإكرام، جلال لا يبجو، في أوصاف وأسماء ترجع لعظمة الله وجلاله، أخرى ترجع لكماله وجماله، وهذا ترجع إليهم الأسماء. وفاتحة الكتاب فيها المتاني، لاحظوا هنا فيها المتاني، فيها ثناء وفيها تثنية وتقابل. تابع سيد. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. فيما لا يجهر فيه، نعم. تابع. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. كلها أشار تقويم شبه مالك في قضية أنه لا تلزم القراءة خلف الإمام فيما جهر به، نعم، بل إنه عنده رأي في استحبابها في عدم إيجابها حتى فيما قرأ فيه الإمام سرا، نعم. اليحيى قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في جهلك، أحب ما سمعت، أن هذا مرجع إفتائي في قضية أنه لا يلزمك القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، جابس، بل إن بعض المالكيات أوجبوا الاستماع فيما جرى فيه والقراءة فيما سر فيه، وما سيبون إن شاء الله إلى المسألة فيها ما يشبه النسخ، ترك القراءة خلف الإمام فيما جار به، حتى لو كانت فإنه حصل ما يكون كالنسخ، وقلوا فانتهى الناس عن القراءة في نفس هذا الحديث الذي سيجي هنا إن شاء الله كشفي بعد القدرة. اللهم اقسم لنا مخشيتك ما تحر به بنا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن شأن اللهم بإسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، صنع لمن عدنا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولا جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. نشوفوا مع دكتور الطلبة واش كان عندهم شي حاجة، عندكم شي حاجة في الإملاءات هنا لأهلكم؟ الله الله الله يجزيك خير. مليت لكم عليك هذاك الشيء اللي متعلق بالمرسلات، المرسلات ياك. وفي الخلاق فن برخو النجيسي، أنا كنت ندي لكم هذا. وفي الخلاق فن برخو النجيسي بكصوبة تصل لدرء النجيسي، الطالب يكتبها في مسألة أن أحيانا ذاك الوقف اللي بعض قد يعيبه على من وصف به بنوي يقول قائم الصحابة ولا تشهد، شوف ولا نرى في أشياء تتعين أحيانا توقيا من النجاسة، ماشي سوء أجب كما قد يظن البعض، ويرى أنه لو نشب إلى شي جانب رفيع فإنه يقول إيش يعني. وأنا أزيدكم أن اليوم ثبت في, في, في, في, في الطب أنها تبول من قيام في فوائد كثيرة للكليتين. فإذا من كل إنسان داخل في مراحل جديدة وفيها ما توقعني كل وسائل المحيطة فيها توقية، لو قام فتبول من قيام ما في شيء، في توفير أمور كثيرة عليه، فهم المعنى. وفي الخلاق فن برخو النجس بكصوبات صين لدرء النجس، وهذا في البخاري يعني في عند صوباصة قوم فهذا قائم صلى الله عليه وعلى آله، ثم تمنى فيها نجس بحيث لو جلس فإنه يتأثر بذلك. وسبقنا ذاك البيت اللي قلنا أنا مرسله قل 200 مع 220 حقق جمعة، إيه وذات كل مرة نجي إن شاء الله. هاي ونجيب الفتح بالاستصحاب من قارئ جاد على الإمام أو من قارئين أجاد على الإمام، يعني بيوصل العل على مع إدخالها على الإمام، يعني على الإمام ذاك استطعمك فأجيبه. وهذه الأخرى اللي قلنا هنا مشينا، ثم ذلك ما هو في حكم المرفوع، راك سمعت لكم هذا. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده وعن إضافة عرى وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إد عن سالفين ما حمل ما يكونش ممن يحملون عن أهل الكتاب ممن أسلموا سنة عبد الله بن عمرو بن العاص فإن كان له وصل به كتابي لقب النبي صلى الله عليه وسلم حجيش عن بني إسرائيل ولا حرج يعني فيما يجوز النقل فيه عنهم. ثم يعني شيء يعني يريد وهو حين يقول القاري في بجيء الإسناد حدثني خصوص يحيى يقول يحيى حدثني يقول عبيد حدثني لأنه هذا حدثه بمفرجه هذا قال شيخ صاحب الألفية واستحسنوا لمفردين حدثني حدثه شيخه بوحده وقارئ بنفسه أخبرني قارئ بنفسه وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا ما كان في مجلسه ما تقول أخبرنا وأنت تسمع معنى الشيخ أخبرنا وإن كنا تسمعه في مجلسه فيجوز لك أن تؤدي ذلك بهذا اللون ميرواني أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين الله الله